طيب وش اثنين ولا ثلاث؟ من يذكر لنا درجات القدر؟ درجات القدر. نعم. ها؟ كم هي أول كم هي؟ كم درجة؟ أربع. طيب اذكر اثنتين بس. إيه هذا الأول علم والثاني كتابة. طيب خذ الجائزة. من يذكر البقية؟ نعم. ها؟ مشيئة وخلق. يعني مشيئة وش المشيئة؟ شنو يقول بالمشيئة؟ مشيئة العامة مطلق. والخلق أن الله خلق كل شيء. طيب. تخرج من دنيا الورى بالحسب العلم بالقدر من دنيا الورى.